الله أكبر الله على طول كل يوم يقرا بالتوفيق وبيوت ومش عارف حل عن سماري، انما جناب المحافظ طب رئيس الدولة رئيس الدولة فما بالك اذا حاورك الله رب العالمين. ده الموضوع. اذا كنت تسعد بحوار من كانت له مكانه اجتماعيه، واي انسان كائنا من كان له مكانه اجتماعيه مكانه بيولوجية هيجيله من الأيام يغسلوه ويكبروه ويصلوا عليه ويكبروه. وسبحان الحي الذي لا يموت. دي مقدمة مهمة. فمتى يحاورنا الله، انت عمرك سمعت ان الله يحاورك؟ ايوه طبعا سمعت. تسرعش في الاجابه، ما تسرعش، ما تقطعش. القرآن كان بينزل وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يعجل به، يقرئه جبريل بهدوء علينا جمعه وقرآنه، وقد نزل فيه قرآن في كثير من الصحابة سمعوا كلام الله وهو يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعرابي جاي من البدو راكب ناقة وجاي من لقمتين والقربة وماشي 20 يوم بلياليها وربط الناقة على باب الجامع النبوي ودخل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الرسالة وكل طلباته يا رسول الله علمني كلمات. رحلة شاقة متعبين في الطريق وحياتي وطعطوا، مش جاي من التحرير يعني، مش جاي من الشؤون المقيمة. صحة واسعة وغير مأمونة، والعرب كانوا يسموا الصحراء مفازة، تفاؤلا بانك تفوز وتبلغ مشوارك من غير ما تعبان يلدعك ولا عقربة ولا يطلع عليك قطع طريق ياخذ الماء او يذبحك، ومفيش مبيضات ولا شرطة ولا نبذة ولا اسعاف ولا حد يعبرك، حاجة صعبة قوي. الناس دي جاهلة قوي في طلب العلم وفي معرفة الكلمات بعد 1443 سنة بيقولها. يا رسول الله علمني كلمات. نتعلمها احنا كمان؟ لا ركبنا لا ولا مشينا بصحة. فقال له صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم. 20 يوم بدريه راكب ناقل ومعاه حتتين لحمه من الشركه. خلوا ايه هو ومروح. سيدنا محمد ما كانش بيغفل على حاله. اعرف عنه صدر واحد. عايز يقعد ياكل ويشرب ويشرب، عايز يمشي يمشي. ده مبدأ بوسنا عليه. واحد مستعجل جاي ياخد لنا الطلب وعايز يمشي خليه. اعمل سنه. لا لا لا دي ساعة غدا ولازم تتغدى، هو ما عندوش استعداد للغدا، ما عندوش وقت للغدا. عياله هياكل أكل معين في بيته. تضايقه ليه؟ والله كده الراجل أخذ هذه الكلمات وعناها. أبو أيوب الأنصاري كان يسافر البلد اللي فيها الصحابي يسألوا عن حديث من على باب بيت، وبقاله شهر في السنة. هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله؟ يقول له نعم. نعم سلام عليكم. يقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انما ايه الراجل يقول الكلام غير ده؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. هو ادرك حاله. هو جاي لك يسالك على حاله عندك. انت سمعت النبي يقول من ستر المسلم ستره الله؟ سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عطلنا الدنيا وقفنا حالنا. ده غير الطلقات بقى. من بالله عليك اللي طلقت الثلاثة. طلق يا ابوها. وركب الرجل ناقته ومشى بها خطوات ثم عاد فقال صلى الله عليه وسلم رجع البائس. قال السلام عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ما الذي ارجعك؟ قال سألتك عن كلمات فقلت لي قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكلهن لله فماذا لي؟ أنا ماشي 20 يوم بليلة وأرجع بكلمات كلها ربنا مفيش حاجة ليه. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أنك إذا قلت سبحان الله قال الله لك صدقت. عمرك سمعت واحد يقول سبحان الحاج احمد؟ ما تتقالش من ربنا. انت تقول سبحان الله ربنا يقول لك صدقت. بحاول انت بتتكلم وربنا بيرد عليك. اما سمعت الجمدانه بتسمع القلب بتصديقك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وحين تقول الحمد لله، عمرك شفت حد قال الحمد لله لحد عبد الغفور؟ ده سيبويه الله يرحمه عالم اللغه الاول يقول والحمد لا يقوم خبره الا لله. يعني مش الحمد لزيد، ممكن تقول الشكر لزيد، الشكر للحاجة المبتعه، انما الحمد للمبتعه ولا مبتعه. الحمد لا يكون الا لله. فحين تقول الحمد لله يقول الله لك صدقت. الاثنين هم. وعندما تقول الله اكبر يقول الله لك صدقت. وعندما تقول لا إله إلا الله يقول الله لك صدقت. وعندما تقول الله أكبر يقول الله لك صدقت. فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله لك قد فعلت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعلمنا ما يرضيك عنا تائب من ذنبك مثلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمته تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. اللهم إني في هذا اليوم المبارك أسألك وأنت خير مسؤول وأعظم مأمور أن تكشف الضر عنا وأن تكشف عنا البأساء يا رب الأرض والسماء إذا فعال بما يشاء. اللهم ارحم أموات المسلمين وارحم أحياء المسلمين واغفر لموتانا أجمعين. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما لا مهموما ولا مبتئلا ولا مقترا عليه في الارزاق. اللهم ارزقنا فانت خير الرازقين واعطنا انت المعطي الوحيد يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكبر خاطرنا في مريضنا فاشفيه في ميتنا فارحمه وفي وهموم اكشف عنه همه في المكروب نفس عزم فرقه. احينا طيبين وتوفنا مسلمين واحشرنا مع المرحومين. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.